لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب المناقب، الكتاب 61 من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله. وما زلنا في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن المثنى، حدثني يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث من أعظم أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حدث عن غيب سيقع ووقع كما حدث صلوات الله وسلامه عليه تمام. وفي الوقت الذي كان يحدث فيه ليست هناك أي دلالة من الدلائل تدل على هذا الغيب الذي يقع في هذا الوقت. راوي الحديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وكان من فقراء المسلمين في مكة، يقول: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد مردة له في ظل الكعبة، ما كان يرقونه من أذى المشركين. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر لنا من أين الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما مضى على المؤمنين، يعني في عند النصارى وعند اليهود قبلهم، قال: كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، أي المؤمن، يجعل فيه في الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده عن ذلك عن دينه، يعني يبقى على يعني ثابت على دينه في لا إله إلا الله، ويمشط بأمشاط الحديد كل اللحم والعصب حتى يبقى العظم فقط ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي: والله لو يتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام والإيمان، وتبقى الجزيرة كلها يعني تحت يعني مظلة الدين والإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، يعني نصر الإسلام. وقد وقع هذا وفي حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحياة هؤلاء الصحابة الذين يعني استبطأوا النصر وهم في مكة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد، حدثنا ابن عون قال: أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. هذا أيضا من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحدث بهذا الأمر الغيبي، وقد وقع لثابت بن قيس هذا الصحابي، يعني من حسن العاقبة ومن بقاء الإيمان ما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يحدث عن هذا بأن النبي افتقد ثابت بن قيس. ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وكان رجل جهور الصوت، إذا تكلم صوته قوي. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الصدق في يدي. وقال أنا من الذين يرفعون أصواتهم فوق صوتي، يعني دائما يخرج فوق صوت النبي، يعني صوتي أعلى من صوت النبي. فعند ذلك اعتكف في بيته 15 ليلة وهو يعني باقي ويبكي، فالنبي افتقده وسأله وين يعني وين ثابت، فقال رجل رسول الله أنا أتيك بعلم، أنا أروح أجيب لك علم. فذهب إليه قال فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، وكان هذا بعد 15 يوم. فقال ما شأنك؟ فقال شر، يعني شأني شر يعني. وكان يرفع صوته فوق صوت النبي، يقول أنا كنت أرفع صوتي يعني فوق صوت النبي، والله تبارك وتعالى قال بأن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي يعني يعني ألا يخشون أن يحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني وأنتم لا تشعرون أنها قد حدثت. فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا، فقال النبي له ارجع إليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، فبشره بأنه من أهل الجنة. وذلك أنه طبعا ما كان يرفع صوته يعني عمدا، وإنما هذا كان صوته، ولذلك كان يعني هو خطيب النبي صلوات الله وسلامه عليه في الوفد، إذا جاء وفد وكان هناك يعني خطبة للوفد للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم النبي يوكل قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، ثابت بن قيس بن شماس. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. هذا البراء بن عازب يخبر بأنه قرأ رجل موقع من الأنصار اسمه يحيى، وكان يقرأ الكهف في الليل يصلي ونزلت سحابة يعني على رأسه وفيها أمثال الضوء، وكان فرسه مربوط فبدأت الفرس تجول يعني خشية من هذا، وكان ابنه يحيى قريب منها فقطع الصلاة، فلما قطع الصلاة يعني ذهبت هذه الظل. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني كنت أقرأ حصل كذا كذا، فقال له إنها السكينة أي الملائكة تنزلت لقراءتك أو تنزلت لقراءة القرآن. فقال له لو بقيت تقرأ لبقيت يعني إلى الصباح لا تفر من قراءة الناس. وقال يا رسول الله إنما خشيت على ابن يحيى، قال خشيت من فرس أنها وهي تجول أن يعني تصيب ابنه وهو راقد قريبا منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث طويل فنقرأ فقرة فقرة مع شيء من شرح بعض المفرداته. هذا البراء ابن عازب، البراء صحابي وأبوه عازب صحابي، كلاهما صحابي. يقول البراء يقول أبو بكر جاء إلى أبي في منزله اللي هو العازب فاشترى منه رحلا، الرحل ما يوضع على الإبل، فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، اللي هو قال له خلي يعني يشيله معي يوصل البيت. يقول فحملته، البراء يقول فحملته معه وخرج أبي ما شاء المعنى عشان يأخذ ثمنه من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فقال له أبي اللي هو عازب يقول له بكر يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول له حدثني حديث الهجرة اللي أسمع منك لأن هذا من براء بن عازب من الأنصار. خلوا حدثني حديث الهجرة عندما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخرج مع النبي إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال نعم أي أبو بكر قال له نعم يعني أحدث. أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهر. يقول سرنا في الليلة كلها اللي هي بدأوا فيها المسير من غار ثور كل الليلة وثاني يوم الغد حتى قام قائم الظهر ظهر اللي هو اليوم الأول هذا. وخلق طريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس. يقول شفنا صخرة من بعيد أرض مستوية وصخرة من بعيد طويلة ولها ظل لم تأتي عليه الشمس. يعني الشمس لم تكون لسه طلعت في أولها كذا يكون للظل هذه. يقول لسه ما طلعت الشمس وجاءت للظل هذه الصخرة. يقول فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه. يقول غضبت المكان اللي هو فيه مكان الظل وصلحته بيدي حتى النبي ينام عليه. وبسطت عليه فروه وقلت نم يا رسول الله وانا انفض لك ما حولك. يعني نام هنا وانا يشوف يعني حول هذه يعني في طلب حد بيجيهم او شيء ايش البيت عيون ما الناس ممكن يشوفوهم حتى يروحوا لسه الان قريب يعني من مكه مثلا. فقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة. شوف راعي مع غنم وجاي للصخرة هذه يبي فيها يبي يستظل هو كمان تحت ظل هذه مع غنمه يريد منها مثل الذي أردنا. فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال الرجل من أهل المدينة أو مكة. فصحيح كي جاء في الرواية أنه كان رجل من أهل مكة وهو لأمية بن خلف وهذا من عتاة المشركين. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقدر. ننفض الأول طلع قبل ما يحلم. قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلم. يقول شفته أنه يعني يفعل هذا مثل ما يعني أخبره أبو بكر الصديق. فحلب في قعب قعب شيء إناء يكون من الجلد كثبة من لبن كثبة قليل ومعي إداوة حملتها إلى للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. الإداوة إناء أيضا صغير يعني هذا يكون فيه ماء قليل للشرب والوضوء. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ. يقول كرهت أن أوقظه لكن عام وصلت كان النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه. فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفل ماء بارد فوق اللبن لأن اللبن يعني يحلب حار الجو حار فيقول حتى برد أسفل اللبن. فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يئن الرحيل أي النبي يعني هل جاء وقت نرتحل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس. مالت الشمس نحو الغروب بدنا نخرج. واتبعنا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك شافهم من بعيد قرب المغرب شافهم قال هذا هو محمد وصاحبه وطبعا كان على شركه وكفره في ذلك الوقت. يقول فقلت أتينا يا رسول الله. قال له أتينا هذا طلب وجينا. طبعا ركب فرس وركب الفرس نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا بكر النبي أتينا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا. نفس الكلمة التي يعني قالها في الغار وهنا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنه. فعليه النبي فساخت الفرس في رجليها إلى بطنها أصبح كل رجولها في الأرض. ترى في جلد من الأرض، يقول أرض جلدة مو يعني رملية تسيخ فيها، يقول أرض جلدة ومع ذلك ساخت يعني أرجل الفرس إلى الأرض. فقال أي سراقة يقول لهم إني أراكما قد دعوتما علي. هذا أدرك إن هذا معجزة يراها، وقال إن هذا أراكما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. قول الله تبارك وتعالى أن يعني يخرجني يخرج الفرس، وأنا بالله أعطيكم عهد الله إني أرد عنكم الطلب، يعني أي شيء أحد جاي علشان يتبعكم أرده. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما ها هنا، يعني كان أي واحد يجي، لأن كان فيه 100 ناقة على الرسول و100 ناقة لأبو بكر، من يأتي بأبو بكر أو برسول حيا أو ميتا له جعل 100 ناقة جعلتها قريش لمن يأتي بالنبي أو صاحبه حيا أو ميتا. فكان سراقة بعد ذلك يروح وكل واحد جايها الصوت يقول له أبدا ناحية لي خلاص أنا كفيت، ما في حدا يعني من هنا ما مر أحد من هذا الجانب، شوفوه هنا شوفوه هنا، فيصرفهم إلى نواحي أخرى. فكان يقول كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحد إلا رده. قال ووفى لنا، يعني أن سراقة وفى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية ابن إسحاق أنه قال للنبي اكتب لي كتابا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة ما ظنك إذا لبست سوار كسرى، فقال له اكتب لي بهذا، فكتب له أبو بكر كتب له. فلما فتحت المدائن وجاء بتاج كسرى وسواري وجاء إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب عمر جاء هذا بالكتاب، وقال له هذا أنا عندي كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه، كان كبير الهيئة، هو أجلسه على كرسي حط عليه التاج ولبسه الأسفار وكذا. ثم قال له عمر يعني قال لك النبي تأخذهما ولا تلبسهما، وإذا فيه تلبسهما، فقال له اخلعهم الآن لبستهم. نعم. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، يعني النبي يقول لي هذا، قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال له النبي فنعم إذا، فكان فنعم إذا ما دام أنت دعت عن السر فليكن كذلك، فقد كان النبي دخل على أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية، العربي الذي يسكن البادية يسمى أعرابي، والأعراب لأنهم متغربون عن يعني في البادية كثيرا ما يكون بعيد عن التعلم، لأن الحاضرة هي مكان العلم والأخذ من الناس، فيكون فيه جلافة وفيه جهالة. فالنبي لما دخل على هذا الأعرابي يعوده، والنبي كان من عادته أنه يدخل يقول لا بأس، يعني لا بأس عليك المرض، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، يعني ما أنت فيه من مرض، هذا يطهر الله تبارك وتعالى به ذنوب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي الطهور يعني هذا، قال بل هي حمى تفور، يعني حمى في جسمي تفور تغلي يعني من الحرارة أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور يعني خلاص لابد يروح يزور القبور. فقال النبي فنعم إذن، لما لم يقبل الدعاء هذا قاله النبي فنعم إذن، يعني نعم الذي دعوت به على نفسك فليكن، وقد كان. فهذا من جهالته لم يقبل الدعاء، وأن يكون هذا قوله قول النبي له لا بأس إن شاء الله سيزيل الله تبارك وتعالى هذا البأس، وطهور بما أنت المرض الذي فيك يطهر الله تبارك وتعالى به ذنبك. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوا فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعملوا أنه ليس من الناس فألقوه. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى جعلها الله. رجل نصراني كان أسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب له إيه. فرجع ثاني ارتد إلى النصرانية وكان يقول ما أدري محمد إلا ما كتبت له. الذي أكتب له هو فقط يعني أكتب له ما شئت وهو لا يدري عن يعني عن هذه الكتابة. فأماته الله تبارك وتعالى بعد أن لحق بقومه وقال أنا أكتب للنبي وهو يعني الذي أكتب له هو الذي يقرأه وكأنه يعني الوحي يأتي من عندي. فلما ذهب ورجع إلى قومه نصرانيا دفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض لفظت أخرجت الأرض إلى خارجها. فقال جماعة هذا فعل محمد وأصحابه إنه محمد أرسل الناس عشان لما يموت هذا يروح يمشوا يطلعوا في الأرض فأعمقوا له مرة ثم أصبح السنة يوم وجدوه فوق الأرض فقالوا إذن هذا فعل محمد وأصحابه سرا ثم حفروا له الثالثة أعمقوا له ما استطاعوا ودفنوه فلفظته الأرض الثالثة فعند ذلك علموا أنه ليس من النبي وأصحابه فألقوه تركوه بعد ذلك. من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرنا ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي عن هلاك كسرى وهذه آية وكذلك آية ثانية قال لن يقوم كسرى آخر إذا هلك كسرى وقد كان نحن الآن بعد 14 قرن من وفاة النبي ولم يقم كسرى يعني في أرض الفرس ما كان بعد أن هدمت الكسروية. قال وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده قيصر الروم والروم الكنيسة الشرقية التي كانت عاصمة القسطنطينية. أخبر النبي أنه إذا هلك فلا قيصر بعده وقد كان لما هلكت يعني قيصر الروم لم تقم للقياصرة في الكنيسة الشرقية قائمة بعد ذلك. قال النبي والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وقد كان كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيه ولئن أدبرت لا يعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. هذا أيضا من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. مسيلمة الكذاب أتى في وفد بني تميم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وجاء قال إن النبي جعل لي أمر بعده تبعني. قال إن جعلت لي الأمر بعدك بعد ما تموت يكون تتحول يعني الخلافة إلي أتبعك وأؤمن بك وأنك رسول الله وأتبعك على هذا الأمر بشرط أن تجعل لي يعني خلافة الناس ودية من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بشر كثير وأقبل إليه، وكان معه ثابت بن قيس بن شماس اللي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان معه قطعة جريد، كان يحب العراجين صلى الله عليه وسلم، أرجل جريد. فقال له النبي: لو سألتني هذه القطعة، هذه الجريدة هذه، أن يعطيك إياها ما أعطيتك، مش الخلافة من بعده. ثم قال له: ولن تعدو أمر الله فيك، لن تعدو أمر الله فيك، يعني إن توليت عن الدين، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. خلوا إذا أدبرت ورجعت عن الدين ستعقر. وقول النبي لا يعقرنك الله أيضا لم يمت إلا عقرا هذا، وعقر بالحرب، فإنه قد ضرب أيضا بالحربة، حربة يعني وحشي الذي قتل حمزة، عقره كذلك بهذه، وكان محصن في حديقة، قتل في هذه الحديقة من خومه آلاف الناس دفاعا عنه، ثم جاءت الحربة هذه فعقرته في مكانه بعد ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. قال له: أنا يعني رأيت فيك رؤية، ويبدو أنها أنت الذي ستكون. وكان النبي قد رأى أنه أن في يديه، يرى في النوم أن في يديه استوارين من ذهب، فأهمه أمرهما، فيقول: فنفختهما فطار. فقالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: كذابان. قال: كذابان يخرجان. فقال له: أنا يعني الذي رأيت فيك ما رأى إلا أنت أديه. وبالفعل كان هو، فهو الذي ادعى أنه يعني نبي ويأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى، ثم إن الله تبارك وتعالى عقره وأزاله في حرب المرتدين على يد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان قائد الجيوش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي في هذه الرؤيا: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، مش اخلعهما بس بالنفس، فنفختهما فطارا، فأولتهما تأويل الرؤية كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مثل الكذاب. العنسي الأسود العنسي خرج في اليمن، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل فتنة عظيمة جدا، حتى أنه جمع أهل اليمن أكثرهم بعد ذلك، وهرب المسلمون الذين كانوا فيها واختبوا. فكان في معاذ بن جبل كذلك طلب لقتله، والنبي أرسله معلما وقائدا، ثم بعد ذلك قام عليه من قام، ويعني قتلوه كذلك يعني في مهده. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب به المؤمن يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله تبارك وتعالى من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرة، والله والله خير، أو الله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله به، أتانا الله بعد يوم بدر. هذه مجموعة من الرؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت كلها كما رآها صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي هذا حديث أبي موسى، يقول: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. يقول: فذهب أول مرة وهلي، وهلي يعني ظني، إلى أنها اليمامة، أنها ذات نخل أو هجر اللي هي الإحساء، واليمامة جزء الآن من أرض الرياض. يقول: فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا، هز سيف فانقطع صدره، يعني لما هززته انقطع صدر السيف، فإذا هو ما أصيب به المؤمن يوم أحد، يعني كانت ضرعا بيدي. يقول: ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. ثم أول النبي هذا أنه ما جاء الله تبارك وتعالى به الفتح واجتماع المؤمنين بعد الهزيمة هذه، رجع يعني أمر المسلمين فالتأم وأصبح أقوى مما كان، بل خرج النبي بهم يعني في إثر أبي سفيان لما علم أنه اجتمع له حتى ذهب النبي خلفه إلى حمراء الأسد، ورأيت فيها بقرة والله خير. قال رأيت بقرة يذبح، قالوا ما أولته؟ قال أناس من يعني أصحابي يقتلون فهم الذين قتلوا في أحد، والله والنبي قال والله خير. فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء به الله من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله تبارك وتعالى به بعد يوم بدر. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا كذلك فيه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أقبلت فاطمة أي إلى كم في كان النبي في في في في بيت عائشة، تقول تمشي، قلت كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأشبه أولاده به. فقال النبي مرحبا، قام لها النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وأجلسها، يعني تقول عن يمينه أو عن شماله. ثم أسر لها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين في ذلك الوقت؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت يا عائشة تقول ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. تقول ما عمري شفت يعني فرح أقرب من حزن، كثرت وبعد يعني كلام قليل يعني صارت يعني تضحك. يقول فسألتها عما قال، أي النبي أسر لها وعنده يعني عائشة، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رسول أسر لي هذا السر ويمكن أن أفشيه. حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لما قبض النبي فقلت فسألتها عائشة سألتها فقالت أسر، قالت فاطمة عليه السلام قالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فقال يعني قال لها رسول صلى الله عليه وسلم قال لها أنا يعني عندي علامة أني سأموت هذه السنة، وهو أن جبريل كان في يلتقي مع النبي كل ليلة في رمضان فيقرأه القرآن، يعني النبي يقرأ عليه، فيقول كان يعرضني للقرآن مرة واحدة في رمضان كله، أما السنة يقول هذه عرضني مرتين، يقول ما أرى هذا إلا لقرب أجلي، أنه يكون يعني قد ختم القرآن حفظا، وعلى هذا النحو أن هذا يعني في ختام أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها قد يأتي. ثم قال لها إذا حصل فاصبري. فعند ذلك بكت لما قال لها هذا. ثم قال لها بعد ذلك قال لها إنك بعد ذلك أول أهل بيتي لحاقا بي. قال لها أنت ستكون أول أهل بيتي لحاقا بي، وقد كان ماتت بعد أن صلى ستة أشهر بعد وفاته. تقول فبكيت، فقال أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت بذلك. وهذا من علامات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بالفعل يعني حدثت هذا الحديث لعائشة، وبالفعل توفيت بعد ستة أشهر فقط من وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى التي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. لما أخبرها بأنها ستكون أول بيته يعني تموت بعد النبي ضحكت لذلك. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا ابناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا حديث ابن عباس. كان عمر بن الخطاب يدخله في مجلس شورى وهو خليفة، وكان في هذا الوقت سنه لا يتعدى 13 سنة، 13-14 سنة. فقال له عبد الرحمن بن عوف الكبار، قال له أنت تدخل يعني ابن عباس بهذه، ونحن لنا أولاد مثله، ليش ما ندخل أولادنا كذلك يعني معها؟ فقال لهم أولا إنه يعني من حيث تعلم، لأن هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ليه. والأمر الآخر أراد أن يعلمهم أنه يعني ليس هناك في الجيل مثله، وأنه أعلم من أيضا من كبار الصحابة بالقرآن. فجاء يوم وهم مجتمعون وقال له يعني قال لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكلهم قالوا إن الله تبارك وتعالى أخبر النبي أنه إذا فتحت مكة فجاء نصر الله تبارك وراء الناس يدخل في دين الله فعليها أن يسبح الله تبارك وتعالى وأن يستغفر. فقال له ما تقول أنت يا ابن عباس؟ مرض في هذا. فقال أنا لا أقول كما يقولون. قال وما تقول؟ قال هذا أجل رسول الله، قال هذه السورة إنما الله تبارك وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب أجله، لأن هذا معناه فحوى الخطاب. إيش فحوى الخطاب؟ فحوى الخطاب انتهت الرسالة، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا انتهت المهمة، فإذا استعد للقدوم على الله تبارك وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا فهم اللي هو الفهم يعني فحوى الخطاب، وهم ما أدركوا هذا، فأراد أن يعلمهم يعني بفقه ابن عباس يعني علمه لكتاب الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصر بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فكان ذلك آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر خطبة يقول يعني ابن عباس أنه رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، وهذا كذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه بملحفة، يعني متلحف من المرض مثل الذي يضع على نفسه كمبل أو شيء منهم، وعصب رأسه كذلك بعصابة دسماء يعني عمامة ثقيلة عشان يعني يعطي بها رأسه يغطي بها رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار، وقد وقع الأمر كما أخبرنا سنة الناس يعني القبائل العرب تكثر لكن الأنصار يقلون، يبقوا قليل في الناس حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح من الطعام، شيء قليل تجد واحد من أهل الأنصار في أمم. قال النبي فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما ينفع فيه آخرين، يعني ولي شيء من أمر المسلمين يقدر ينفع ويضر بهذه الولاية بالمركز الذي هو فيه والأمر الذي هو فيه فليقبل من محسنه ويتجاوز عن مسيئه، يعني المحسن يقبل منه إحسانه أي شيء والمسيء لا يعاقبه يتجاوز عن المسيء، يعني لا تعاقبوا من أساء من أهلي من الأنصار. يقول ابن عباس كان هذا آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، السيد هو الإمام المقدم الذي يعني يلجأ فيه الناس ويسودهم، بمعنى أنه يصبح يعني أميرا عليهم وله القول فيهم والسير فيهم، يطلق على الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو السيد، كما في الحديث إن الله هو السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا السيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وذلك أن كل البشر يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل البشر من أهل الإيمان يرجعون إليه، لا أحد يستطيع أن يستشفع لهم عند الله تبارك وتعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. آدم يعني ما يقول نفسي نفسي، كل الرسل يقول نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتقب. لذلك قال النبي أنا سيد الناس أو أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال لهم أتدرون مما ذلك؟ فقال لهم الله من النبي يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويأتون بعد ذلك آدم إلى آخر الحديث، فيقولون آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم لم يخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى يعني إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ثم يعتذر، يذهبون إلى يعني إبراهيم فموسى فعيسى فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الناس يوم القيامة بهذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي قال عن الحسن قال إن ابني هذا سيد فيسود، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد كان الأمر، فإنه بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء يعني شيعة علي بن أبي طالب بايع الحسن بعده، ولما اجتمعوا عليه بعد ذلك حصل منهم يعني أمور عظيمة جدا، اختلفوا عليه وتقاتلوا على أموال وضربوا بعضهم ضربه حتى جرحه وصارت أمور عظيمة. ثم إنه بعد ذلك دعا يعني معاذ بن أبي سفيان إلى خطة صلح بيته، وهو أن يجتمع المسلمون وأن يسلم له الأمر، ثم بعد ذلك أن يكون الأمر له بعد يعني وفاة معاذ بن أبي سفيان. فاتفق معاذ بن أبي سفيان قال له كل شرط يعني تشترطه أنا عنده، فاجتمع المسلمين كلهم واتفقوا على هذا، فكانت هذه سيادة الحسن أن كل الناس كل المسلمين في وقته رجعوا إلى قوله وإلى رأيه. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بغيب وقع بعد يعني 30 في هدفه في السنة 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 20 سنة وقع هذا الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أخذ هذا وظن أن كل من هو من آل بيت النبي يسمى سيد، هذا ليس بصحيح، لأن لا يطلق اسم سيد على الحسين مثلا، فإن الحسين لم يسود، لم يكن في يوم الأيام يعني سيدا على الناس، وإنما السيادة هو أن يعني يسود على الناس وأن يأخذ الناس برأيه وأن يصدر الناس عن قوله. فكان الحسن رضي الله تعالى عنه هذا وقع له ما أخبر به النبي تماما صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. هذا في غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الجيش هذا أمر عليه ثلاث أمراء، يعني واحد منهم بعد الآخر، قال يعني يكون على الناس جعفر كان على الرأس، فإن قتل وإن أصيب فزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة ثالث، وكلهم أصيبوا واحد ثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أخبرهم بخبر يعني الغزوة ومؤتة في جنوب الأردن، أخبرهم بخبرها في نفس الوقت، قال لهم أصيب اليوم فلان أصيب فلان أصيب فلان، وأخبرهم بهذا وعيناه تذرفان، والذرف هو يعني شدة إلقاء الدمع خارج، فيدمع دمعا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. اكتفي اليوم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.